الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 72: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا النص رغم الكلمات بتاعته قليلة، هذه الآية الكريمة، ولكن تحمل في طياتها علم غزير. وكما نشير دائما، أهل الإيمان طول حياتهم طلاب علم ويعلم غيره، يعني فراغ أصلا لمن ألاف فراغ بما لا يفيد ده ما في أصلا. آية زيدي يا ما تحمل علم على مستوى يجب على المسلم أن يتعلمه بعدك تأصل في حياته. ومن كان في هذه أعمى، مش معناها أعمى البصر، أستعلل في ناس عمي البصر ديل لو صبروا الواحد مما يتم الأجل دن عرضها السماوات والأرض. ومن كان في هذه أعمى، المقصود بالعمى عمى البصيرة، أي إنسان حاليا حي في الدنيا دي رجل أو امرأة مصاب بعمى البصيرة ده بعد إلا من يمشي الآخرة حيكون أعمى البصر والبصيرة. ده هو فهم أهل السنة والجماعة لهذه الآية الكريمة. ومن كان في هذه أعمى، أي من كان في الدنيا أعمى البصيرة فهو في الآخرة أعمى، أي أعمى البصر والبصيرة. وأضل سبيلا، أي طريقا. والدليل على هذا التفسير الذي عليه أهل السنة والجماعة الآية 46 من سورة الحج: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا الآية 124 من سورة طه: ومن أعرض عن ذكري أما بيهتم لقرآنه أما بأصل في حياته فإن له معيشة ضنكا. زي ما ذكر الشيخ مجذوب حفظه الله البارحة: يا مناس سعيدين جدا، أي ذل يلتزم الدين ده تلقاه مبسوط، وطعم الدين ده كله عنده، دي لازم تكون عقيدتك. أي واحد ما يلتزم علم الكتاب والسنة تلقاه هو المبشتن. ومن أعرض عن ذكري أي قرآني فإن له معيشة ضنكا، عيشة الهموم والغموم والفتن والمصائب والمشاكل كثرة الأمراض. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد، للتحقيق، كنت بصيرا. أنا حياتي الدنيا دي كلها موية سوداء في عيوني ما في ولا موية بيضة، أنا حياتي كلها ما حصل أخصائي بتاع عيون بعبص في العيون بتاعتي دي، لا من شفت ملك النوم. يحتج: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا الفانية. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، إلى نهاية الآيات. إذن فهم الآية: ومن كان في هذه أعمى، أي في الدنيا الفانية، من كان عميا للبصيرة فهو في الآخرة أعمى، بعدا حيكون أعمى البصر والبصيرة. الواحد مما يخرج من قبره، أي واحد كان عميان البصيرة في الدنيا دي وما عالج هذا العمى تبقى عليك مصيبتين، ما حتشوف ذاته كله، حتكون أعمى البصر وأعمى البصيرة. وأخطر كما قال أهل العلم عمى البصيرة، الحق عينك فيه وتعرف ذا الحق. عمى البصيرة لا من يصيبك ما بتلتزموا أصلا. ودي استنبطوها أهل العلم من الآية 23 من سورة الجاثية. أبو جهل يتقال أبو جهل ده هي. أبو جهل ده عرف الحق، علم الحق من داخل قلبه، لكن لا من توسط غبره. بعد ما تم أجله في غزوة بدر ودفن، ما خدت يده مع النبي صلى الله عليه وسلم. عقدتك كمسلم شفت أبو جهل ده هو الوليد، مش زعماء قريش، مش خيار من خيار لأن كانوا في البانية دي. يوم القيامة حيكونوا عمي البصر والبصيرة، نعمة النظر ربنا ما حيديها لهم. بعدين يتخبطوا في أرض المحشر، لا من يشيلوه يرموهم في نار جهنم. أبو جهل سبب نزول الآية 23 من سورة الجاثية كان في منتصف الليل مع عمه يطوف بالكعبة. قال لي يا عم والله، شوف القسم ده، والله إن محمدا لعلى الحق. قال الوليد ما أسقط، ما ده يا ودما زعيم قريش، زعيم قريش هو الوليد، أبو جهل ده النائب بتاعه، أسقط. بعد مسافة فقال الوليد وما دليلك أنه على الحق؟ قال يا عم كنا نسميه في صغره الصادق الأمين، فلما كبر وعقل نسميه الكذاب الخائن. مبتدي أصلا هو لأن كان صغير قبل البلوغ الصادق الأمين. قل مكة دي أسع بك كبير، دغش الأربعين سنة وفاته، ما أقول نقول ده كذاب خائن. قال الوليد لأبي جهل إذا العلامة لا تتبعه، إن كان درايك فوقه ما تبقى بكران امشي معه، ما هذلك ناس أبو بكر وعمر وعثمان عبد الرحمن بن عوف، هذلك بدافع عنه وقعدوا معه، كان درايك فوقه ما تمش، علامة لا تتبعه. قال أبو جهل حتى لا تتحدث بنات قريش بأني اتبعت محمدا من أجل كثرة، أي من أجل الخبز، واللات والعزى لن أتبعه أبدا. هنا لاحظ أبو جهل بالله والأخزن بالله جل وعلا، لأن ختم كلامه اللات والعزى، واللات والعزى لن، دي عند العرب تسمى لنا القطعية، وده فعلا طبقه أبو جهل، لن أتبعه أبدا. الكلام ده في منتصف الليل نزل جبريل عليه السلام بالآية 23 من سورة الجاثية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أي على علم بالحق، وجعل على سمعه وقلبه، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. دبي لي خطورة عمل بصيرة الزول، لو بقى عميان البصيرة والله لو عرف الحق، لو اللسان بتاعه تفوه به بعد دشنون ما بيؤصل الحق في حياته. من أجل ذلك من أراد منكم أن ينعم بفتح البصيرة وأن لا يصاب بالعمى فاسمع والزم. أنا في النصيحة دي حابين بس بعدك ثلاثة أشياء انت بعدك أوزن نفسك عليها، لقيت الثلاثة عندك أحمد الله، ما لقيت عندك أزعى جاهدا. أنت قايل لي كل يوم من نصيحة حليلة آية ولا حديث في شنو، ما الله قال ذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول أمر يؤدي لفتح البصيرة التزام التوحيد والدعوة إليه. في ناس كثيرين الليلة بيلتزموا التوحيد لكن ما بيشتغلوا دعوة، تلقاهم بعدك مرمدين ما يقدروا يفرقوا بين الحق والباطل. لازم انت تجيب الشرط كما أصله الرحمن جل وعلا. بعد ما تعلم علم التوحيد ده وطبقته في نفسي اشتغل دعوة طول حياتي لا من اتوسط قبري، وامشي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ان شاء الله عرفت لك آية واحدة من كتاب الله يلا بلغها. وما اكثر المساجد في هذا الزمان، اشتغل بالآية دي. وزكاة العلم شنو أصل تبليغه؟ تبليغه. والدليل على هذا الشر الآية 88 من سورة الشعراء، 87 للآية 89 ولا تخزني يوم يبعثون، ما تفضحني يوم القيامة يا رب العزة والجلال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجمع علماء أهل السنة والجماعة أن القلب السليم، عارفوا يا رداد، الخالي من الشرك، معناه الإنسان مما يراعي الغاية التي من أجلها خلق، احتنق عقيدة التوحيد عن علم طبق في نفسه. بعدها رب العزة والجلال البصيرة بتنقشع حتنفتح، عما بعدها يكون فيها ما فيه، القلب بتاعك حيكون قلب سليم. دليل آخر الآية 125 من سورة الأنعام، فمن يرد الله أن يهديه، زي ما ذكر أستاذنا أيضا البارح عبد القادر، أنت قايل دعوة التوحيد دعوة شهادات، معناها الناس ما عندهم شهادات ما بيحتنقوها، وإنما دعوة اصطفاء، دي لازم تكون عقيدة كل مسلم. دعوة التوحيد وجماعة التوحيد دي دعوة اصطفاء، ربنا اصطفى بيخدك في وسطهم، ما اصطفى بيزحك بعيدك الرهق ليها. أجل ذلك على أن دعوة التوحيد دي انت بس بعد ما تلتزم التوحيد ده. انت عارف التوحيد اذا دخل في القلب حيكون في تحول في جسد الانسان كما نصت هذه الآية، فمن يرد الله ان يهديه، ده معناه دعوة التوحيد دعوة الصفة. فمن يرد الله ان يهديه اي الى هذه الدعوة المباركة يشرح صدره للإسلام، معنى الإسلام اي التوحيد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، يوثق قلبه للتوحيد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربنا ما عايزين الاستقامة على المنهج ده، صدر بتاعكم ضيق، أي حاجة تلقى يتنرفز فجأة تنقلع من ربما مشكلة تلقى خلاص زحى بقى حربا على التوحيد والموحدين. إذن الآية دي لها من شرح عبد الله بن عباس، قال يشرح صدره، قال يوثق قلبه للإيمان أي للتوحيد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أي لا يوحدون. بعد التوحيد مباشرة الدعوة إليه، وأصرح دليل في كتاب الله جل وعلا أن من التزم التوحيد وأدعو بالدعوة إلى الله فتحت البصيرة، الآية 108 من سورة يوسف، قل أعلم يا محمد هذه الأمة هذه سبيلي أي طريقتي. ليه؟ لأن البعثر كله كل الجماعات والكمال، أيكم خدت نفسه على الحق؟ أي جماعة خدت على الحق؟ أي زن يراك؟ يراك على الباطل، إن الموحدين العاصروا. لأجل ذلك لازم تحتز بالمنهج السائر عليه، أصل ما بتخلى عنه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا معناه لما تضع الآيات الثلاثة دي، أول شرط يؤدي إلى فتح البصيرة ويبعدك من العمى التزام التوحيد والدعوة إليه. ناس كثيرين بيفتكروا خلاص من وحد الله ودعا إليه البصيرة حتفتح تاني مفتين قديم، أبدا ده ما علم. الأمر الثاني مباشرة البعد عن المعاصي، الموحدين ما بيقعوا في المعاصي، لما تقع في المعاصي يا أخي أكثر من التوبة والاستغفار، لكن بعد ذلك تكون موحد، وبعد ذلك ربما المعاصي تمارسها صباح مساء وما تكثر من التوبة والاستغفار كما كان يفعل رسولك صلى الله عليه وسلم بتنزل. أعمل حسابك، أعمل حسابك ما حتزل على المنهج ده. إن كان أشرف الرسل القعدة الواحدة كما نص حديث عمر بن الخطاب في الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، كم مرة يا رداد؟ 100 مرة، خيل ده النبي صلى الله عليه وسلم المحصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقعد له قاعدة ما في واحد من الصحابة قاعد معه، اللهم اغفر لي وتب علي، يكررها 100 مرة. نحن الليلة نتورط في المعاصي صباح مساء، يا ما جلسات بنلقاها في اليوم الواحد يكون منفرد ربما 5 مرات ما يقولها. ليه؟ لأن الإكثار من التوبة والاستغفار ده يؤدي إلى زيادة فتح البصيرة. وأصرح دليل من كتاب الله جل وعلا الآية 29 من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، أنت عارف الآية دي مقصود بها الموحدين، المشرك برا، المنافق برا، الكافر برا، مقصودين الموحدين، أعملوا حسابكم، ما تقول أنا موحد وبعد داخل بصيرة تظل فاتحة باستمرار، ده تحذير لك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن المعاصي سبب شلوه لزوال النعم، يا أخي ده إجماع بين علماء هذه الأمة، الزوال لو سدر في المعاصي وهبل التوبة والاستغفار حتى النعم اللي عندك حتبقي ده واحدة واحدة. إيجي اليوم كل النعم بعدك تلقاها ما تلقى روحك لا أول لا آخر. إن تتقوا الله، ربنا قال بس ابعدوا لي من المعاصي، ألزموا المنهج ده يجعل لكم فرقانا. الفرقان في لغة العرب هو ما يفرق به بين شيئين أو أشياء كثيرة مشتبهة، وزي ما يحصل حاليا في الأزمنة المتأخرة دي يهزون الجماعات في العالم الإسلامي كدرت، وحتى الجماعات التي تدعي السلفية كدرت. ده معناه لو ما وقفت على أرضية من العلم حقك بيروح زي أصاب لك الموت يأتيك بغتة، تندم من حيث لا ينفع الندم. ربنا قال لك شفت الجماعات اللي بتعاصرها دي ما عندك بها شغلة أصلا، ما عندك بها شغلة أصلا، بالذات الجماعات في هذا الزمان تعلمك بعد غرس الكراهية والبغ. يا خم قال لك خليها، ما عندك بها شغلة. شفت الجماعات اللي بتعاصرك دي ما عندك بها شغلة. ربنا قال لك بس ابعد لي من المعاصي، ابعد لي من المعاصي بوريك الحق وين، لأن الليلة أي جماعة تدعي أنها على الحق، أي جماعة الليلة تدعي أنها على الحق وترى البقية على الباطل. أنت أبعد عن المعاصي، ربنا قال لك بوريك الحق وين. إن شاء الله قدامك 6000 جماعة مما تبعد من المعاصي بعد التوحيد والدعوة إليه. ربنا قال لك شفت البصيرة بتاعتك دي بفتح عليك، ويا ما أريك الحق تعرف تميز بين الحق والباطل. لكن ما ابتعدت من المعاصي تكون موحد وتلقى روحك بعد ما تميز بين الحق والباطل تلقى روحك مضطرب حياتك كلها ربما إلى أن تتوسط غبرك. إذن البعد عن المعاصي دليل من السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة. المقصود بالعبد المؤمن أو المؤمنة الخيار، ده معنى الناس يعمل حساب من المعاصي. إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء، يتخطى نقطة سوداء في القلب، فإن تاب واستغفر الله صقل قلبه وإن زاد زيد عليها حتى تعلو قلبه. فهم الحديث المؤمن الموحد إذا مارس المعاصي وأهمل التوبة والاستغفار البصيرة حتنقفل، زيد عليها أي على النقطة السوداء في القلب ده حتى تعلو قلبه، القلب كله يعني يسود. وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الران اندار فأصل معناه، المعنى الذي يريده الحق جل وعلا هو الذم على الذم، يعني نمارس المعاصي باستمرار مع إهمال التوبة والاستغفار بعد دخله. أصل القلب لا من يسود البصيرة بتنطمس، أصل ما حتعرف حق وباطل. أصل عسى واحد حديث يرفع رأي باطل بعد تلقى روحك تسجد ما جايب خبر. ليه؟ لأن البصيرة بعد شنو بتنقفل. إلا نبعد من المعاصي ونكثر من التوبة والاستغفار. ربنا وفقنا على الشرط الثاني، ده الشرط الثالث ودخلوا ليه بالكم تمام، البعد عما يستوجب اللعنة. وده كان قبل كده يا رداد درستكم ليه بحث كامل. الإنسان لو تتبع الأفعال التي حذرنا منها الحق جل وعلا في قرآنه بسببها بعد ذلك توجب اللعنة 10. أما الأفعال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 45، تمشي تتبع بالآيات والأحاديث 55 فعل. ربنا قال أختوها ورسول الكريم اليوم تتورط في فعل واحد منا، اللعنة بعد الطرد من رحمة الله بيك. وأديك مثلا مثال، من فضل أهل الشرك والابتداع على أهل التوحيد، ناس هذيلك موحدين أصحاب عقيدة سليمة، تجد تقول والله ذيل خير منهم، وذيل تلقاهم ما يفرض الله بالعبادة، أنت عارف زي ده؟ الطرد من رحمة الله مباشرة. دي ما عمل كعب بن الأسود لا من جل مدينة المنورة، أبو سفيان سأله قدام الملأ قال له أينا أهدى دينا، نحن أم محمد ابن عبد الله؟ وأبو سفيان كان عايزة معنا، يا أبو سفيان يا كعب ما وقفت معاي حترجع خاسر وخايب. كعب لا من جاء داير الحشود، عايز شباب مكة عشان يوم الخندق، الأحزاب ما مشوا كلهم معنا، لو ما جاوبت لي اللي جاب بترضيني حقك راح، ما حتلقى مني مساعدة. وكعب عارف الحقيقة دي، فقال كعب بن الأسود دينكم أهدى من دين هذا الصنبور المنبتر، يفخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، سماه الصنبور المنبتر، جنى ما عنده قاعد هداك وعامل لينا جوطة في الجزيرة العربية، شوف يفخر به. شفت الفتوى دي لأمن طلعت من فم كعب؟ بس طوالي كعب بن الأشرف جاء جبريل عليه السلام بالآية 51 النساء، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اصطمت العلماء من فضل أهل الشرك والابتداع على أهل التوحيد الطرد من رحمة الله بيجي. وده يحدث لناس كثيرين يحتنقوا عقيدة التوحيد لكن ما بكون عندهم علم. انت عارف فلان ده ما له زنا، انت عارف فلان ده ما شفت أستاذ محمد مصطفى عبد القادر رضا الله يحفظه، يعني كان مرة عنده محاضرة هنا فكان سؤال من ضمن الأسئلة، واحد قال لي يا أخي عندكم واحدة موحدة وساترة جسدها لكن زانية، رد الأستاذ محمد مصطفى عبد القادر قال لي أختنا في الله. الناس كلهم استغربوا، من هيدا عايز علم ده معناه شفتها لتوحيدا بتعاصرهم ديل مسجمين كلهم، كلهم مرمدين معاصي كثيرة، عسى فيهم من يتورط في الكبائر بعد أصل ما تفضل عليكم قوم. نهاية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الزنا وفيهم القتل وفيهم شرب الخمرة، عسى يوم ربنا يوريك العيوب بتاعت أخوانك من الموحدين أو عتزهج أو عتمش تقول الناس دول كلهم مسالب، ما أصلهم كلهم مسالب، أو عتمش تفضل لك من أهل الشرك والابتداع على أهل التوحيد. ديل حتى ولو ارتكبوا الكبائر أهل التوحيد يا أخي ديل يوزن بماء الذهب. تقال الموحد هين، الموحد يا أخي أعظم من الكعبة المشرفة اللي بشوفها حاليا في مكة المكرمة دي. وأيضا مثل حديث ابن عباس المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وخذ على ذلك يتلقى 55 تقريبا. انت بعد ذاك واجبك كمؤمن موحد صاحب عقيدة سليمة ال55 دي بعد ما تدرسها تبعد منها بعيد، ما تتورط فيها، لأن انت تورطت في فعل واحد الطرد من رحمة الله. بعد ما تبعد من ال55 فعل انت حي في الدنيا دي، اصل ما تلعن شيء وموه اهلا للعنة. وسع الليلة ناس يا غالين، زي واحد يجي يقول لك يا اخي تعال ديل شنو الناس ذا الكترو اهل التوحيد ديل الله يلعنهم. هل اهل التوحيد اهلا للعنة؟ ما الحسابك حترجع لك حتدمرك. ناس كتير القروحهم كده فجأة يتدمروا، بيقول لا اول لا اخر. ده معناه بعد ما تبعد من ال55 فعل انت حي ابقى عشرة على لسانك ده، لانه اللعنة ان مشيت ان شاء الله لعنت لك حجر ماشي في الشارع، وهذا ضرب الظفر بتاعي الدم شتت. الله يلعنك يا اخي انت، الله يلعنك. هل الحجر اهلا للعنة؟ انت عارف اللعنة اللي قلتها هذه بعد ذاك تجيك راجع انت تدمرك انت. حديث ابي الدرداء في صحيح الجامع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد، انت عارف المقصود بالعبد هنا ما الكافر، المؤمن صاحب العقيده السليمه، ان العبد اذا لعن شيئا شيئا للتغليل والتحقير صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها، ما تمش ليفوق، ثم تهبط الى الارض فتغلق ابواب الارض، ثم تاخذ شمالا ثم تاخذ جنوبا اي يمينا ثم تاخذ شمالا حتى ان لم تجد مساغا، معناه كل الجهات الاربعه مقفله، اللعنه خطره، السماوات ما بتقبلها، الارضين ما بيقبلوها، الجهات ما بتقبلها، حتى ان لم تجد مساغا يعني تدخل فيه، رجعت الى الذي لعن. واحد من واحد قال للترابيزة الله يلعنك، قلت ضربته جرحته، انت الله يلعنك، الله اللعنة خلاص مرقت، وده معناه اللعنة حتكون شيء محسوس بعد ما تلف المساحات دي كلها، رجعت الى الذي لعن اي الى الترابيزة قلت لا الله يلعنك دي، فان لم يكن اهلا لذلك الشيء اللي عنده ده رجعت الى قائلها. واللعنة لا من تنزل أصل تعمل بصيرة، كما نصت الآية 22 من سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن هذه النصيحة باختصار، نلتزم عقيدة التوحيد وندعو إليه، نبعد عن المعاصي، نمسك الألسنة عن اللعنة، ما نلعن إلا من كان أهلا للعن بإذنه تعالى، ننعم بفتح البصيرة طول حياتنا إلى أن نتوسد القبور. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.